صدقة. كل ما كان زائد مثل في غسل بحسب علم الله. وكل العباد العبادة اجتهادكم كيف؟ لا والله وإن الله لعليم حليم. اكتبها. هذه أظن ثمان آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله. في سورة الحج. معكم المصحف؟ في آخرها آخر ثم منها نعم وش اللي قبلها قبلها لا يتغنى القرآن حسن وإن الله لا أخر الرازقين لا يدخلنهم هذه واحدة اللي بعده اثنتين الآية اللي بعده نعفو ونغفو هذه اثنتين اللي بعده هذه ثلاثة هذه أربعة خمسة ستة سبعة بس أظن هذه خلاص سبع من اثنين باربعة عشر كل آية مختومة يعني ما في القرآن مثل هذا يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله هذه سبع آيات متتابعة كل آية ختمت باسمين من أسماء الله نعم ما قرر أبدا نعم هذه ختمها Thank you. أن تتعبدوا لله. لتنالوا النمير لم يخلقها وأنه لم يخلقها حاجة من مثلها إنه غني مطلق ولا ليتكلم ولا ليتكلم بها فإن تكلمه الحي الكامل ويدلهم على أنهم عندهم فقراء إليهم جميع الوجود وأن أحسانهم حميد في الأحكام حميد في الشرع حميد في الجزاء فلهم الحي المطلق ذاتا وصفاتا وصفاتا وصفات ولا صفات؟ ايه وش توان؟ صفات شو يقولون؟ صفات لأنها جمع السالم نعم الرحيم وإن ربك له العلم الحكيم فإن كل شفة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ورسله وإهلاك المؤذن وإهلاك المؤذين له وذلك من آثار الكتب وقد تعلق مقتضى الاثنين بكلام بكلا الحالتين بكل من الحالتين فإنه يرجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته لا حكمتي كما أحل بهم العقاب وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأما قوله نعم هذه من كيفك يا عبد الرحمن حتى بن قصيم ها عقاب المذنبين كيف فإنه نجى الرسول وأتباعه لكمال القوة والعزة والحكمة وأهلك المكذبين بعزته وحكمته هذه